الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سائل يسأل يقول: أخ يسأل عن رجل مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لديونه، هل يجوز أن نقضي عليه الدين من أموال الزكاة؟ أقول في جواب هذا السؤال بأن العلماء اختلفوا في حكم قضاء الدين عن الميت من أموال الزكاة، فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب بعض العلماء إلى جواز قضاء الدين عن الميت من أموال الزكاة، وهذا القول ورواية عن الإمام أحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع. والذي يظهر رجحانه في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو قول أكثر العلماء، وأنه لا يجوز قضاء دين الميت من أموال الزكاة، ذلك لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه في سورة التوبة الأصناف التي تعطى من الزكاة، وهم ثمانية أصناف، ومنهم الغارمون، وهم الذين عليهم دين. ولكن الظاهر أن المقصود بالغارمين في الآية الكريمة هم الأحياء وليسوا الأموات، ولذلك فالزكاة إنما شرع إعطاؤها للأحياء من المساكين والفقراء والمحتاجين ونحوهم، فالزكاة لا تدفع إلى الميت ولا يقضى بها دين عن ميت. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأموات عليهم ديون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يصلي عليهم حتى يتحمل بعض الناس تلك الديون، فلو كان أداء هذه الديون على الأموات من أموال الزكاة مشروعا لأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ما لم يثبت في سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم كما قلت في أول هذا الجواب أن الميت إذا مات وعليه دين فإنه لا يشرع أن يقضى عنه هذا الدين من مال الزكاة، والله تعالى أعلى وأعلم.